طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا يا جماعه عشان التوقيت بس عشان الناس اللي بره. لا لسه ده اجمالي كده براحتك. طيب بصوا يا جماعه طيب احنا كان عندنا بس الحاجات اللي فاضله بعد ما شرح الدكتورة حنان والدكتور القصاص، فهنقول لكم الحتت الاجزاء اللي فاضله لينا في البروتوكول اللي هيتقل بقى. لو شرحتوا بس هناك الباب يا جماعه يلا اتفضلوا. طيب بنتكلم عن اول حاجه الاستادي ديزاين اللي هي الاستادي تايبس. طيب الستادي ديزاين بتاعنا اللي هو هنعمل الستادي دي بانه ديزاين، هل همشي بيها لونجيتيودينال ولا كروس سيكشنال ولا انا بعمل كلينيكال ترايل سواء كان راندمايزد او نان راندمايزد. فهقول لكم طبعا مش ان ديتيلز بس بسرعه ايه انواع الستادي عشان اقدر اعملها ببساطه. سؤال بسيط طبعا على الناس اللي كانت حاضره قبل كده هتعرف. لو انا عايز اعمل دلوقتي بريفالنس عن اي ديزيز اعمل انه نوع من الاستادي؟ هل اعمل كروس سيكشنال سيرفي عشان اطلع نسبه انتشار مرض معين؟ هيباتيتس سي في مصر احنا ازاي عرفنا ان احنا عندنا الرقم ده؟ ازاي عرفنا ان النسبه مثلا 9% او 10%؟ عملنا ايه؟ هل عملت استادي ان انا سيرفيك خدت كل الناس وحللت لها وشفت عندهم ايه، ولا قسمتهم مجموعات وشفت ايه اللي هيحصل بروسبكتيفلي ولا ريتروسبكتيفلي، ولا عملت كلينيكال ترايل سيرفي؟ صح كده. طيب الاستادي ديزاين ليها تقسيمات كتير قوي، بس احنا في تقسيمات كتير هناخد التقسيمه الابسط فيها. يا بعمل انترفينشن يا ما بعملش انترفينشن. بعمل انترفينشن يعني بتدخل بحاجه بديها او بحقنها او ببروسيدور معين بعمله بشوف نتائجه، فده الانترفينشن اللي موجود فقسمتهم يا اما انترفينشنال ستادي يا نون انترفينشنال ستادي. انترفينشنال ستادي هي الديسكريبتيف ستادي والاناليتيك ستادي، وفي حاجه صغيره اسمها اكسبلوراتوري مش مهمه قوي بالنسبه لكم، بس دي ستادي صغيره بتتعمل عشان اعرف فيها مشكله. ببساطه لو قلنا اكسبلوراتوري دي لو قلنا نوع معين من الصابون مع غسيل الايد بيعمل اكزيما، فانا دلوقتي انا ما عنديش معلومه ومش هقدر اعمل استادي، فانا عايز اشوف بس شويه حالات واقارن ما بين الاثنين دول. هاخد كام؟ هاخد مجموعه صغيره قوي فتعمل ماشي يا باشا فبعمل اكسبلوراتوري استادي على 50 عيان مثلا بشوف هل في فعلا كورليشن ما بين الاثنين ولا ما فيش. فيه لقيت فعلا ان استخدام الصابون ده بيعمل ده، يبقى ابدا اعمل استادي اكبر منها على مدى اوسع في معنى كلمه اكسبلوراتوري. انما الاثنين المهمين الديسكريبتيف ستادي اللي هي الدراسات الوصفيه، وفي الاناليتيك ستادي اللي هي الدراسات التحليليه. ده بالنسبه للنون انترفينشن، ان الريسيرش نفسه جاست اوبزيرف اند انالايز اند ميك نو انترفينشن. اوكي اتس كولد انترفينشنال ستاديز. Three types: exploratory studies, or descriptive study, or analytic study. كل واحدة ليها طبعاً أنواع. نيجي للنوع التاني اللي هو interventional studies that research manipulate. We measure the outcomes اللي هيكون موجود. يعني هيعمل surgery, he will do a surgery or give a medicine and wait or observe for outcome. Okay? It's called interventional study. Clinical trial or community trial. Clinical trial may be randomized or non-randomized. طبعا بالنسبة للطلبة الماجستير والدكتوراة اللي موجودين معانا احنا لسه هنقول الكلام ده in details. It will be discussed in details in the next three or four lectures. طيب كلينيكال ترايلز عرفنا بجيب مجموعه بديها الادويه تريتمنت جروب ويل تيك ميديسين كنترول جروب ويل تيك بلاسيبو سيميلر تو ميديسين ويز نو اكتيف انجريديانت اند شوز ذا اوت كام افتر بيريد اوف تايم ذيس از كلينيكال ترايل اف يو تيك patient by types of randomization, any types of randomization, it's called randomized clinical trials. If you take it without randomization, it's called the clinical trial, non-randomized clinical trial. What is community intervention trial? The same, but we will take a community instead of patients. Control group, community of Giza governorate, okay? I will take an approach for treatment of hepatitis, hepatitis C, for family planning by disseminating the family planning methods. Okay, this is the way to make birth control. Another community, we will try health education and see the outcome between two groups, between two communities. And see the outcome to reveal the result that will show use of contraception methods is better than health education in controlling of birth control. Okay? طيب. Another classification, descriptive study, observational study. Descriptive study, no specification. Observational study, analytic, experimental. Experimental clinical trials and community trials, analytic cohort study and case control. There is something called hypothesis. Hypothesis دي الفرضية العلمية. زي مثلا hypothesis أنا بقولها let's say treatment X treating the disease Y. Okay, this is the hypothesis. Okay, in descriptive study, like survey, I will see the disease among population. Okay, this study will reveal hypothesis. Yes, let's take an example: HIV discovered in 1981 or 82, okay, by a number of young adults infected by or suffered from Kaposi sarcoma, okay, it is a rare disease in USA that make a clue to study this phenomenon. What happened? Why young adult get Kaposi sarcoma by large numbers than expected? They studied this and to reveal there is a virus, a specific virus, and there is a relation between infection of Kaposi sarcoma and this new virus. This study was descriptive study or survey study. Let's talk in Arabic, okay? اللي حصل ال HIV عشان يجي يشوفوه دلوقتي ويعرفوا ايه اللي حصل، كان ناس جالهم كابوسي ساركوما وشويه شباب مش عارفين دول جالهم من ايه، ابتدوا يدرسوا معاهم، لقوهم ان هم دراج ادكت انترافينس طبعا، بعد كده عملوا شويه شغل عليهم دراسه معينه اللي هي descriptive study، لقوهم كلهم بيشتركوا في ان هم دراج ادكت وفي دمهم فيروس معين غريب. فهنا الهايبوثيسس بقت ايه؟ ان في ريليشن شيب ما بين الفيروس ده وما بين الايه؟ الكابوسي ساركوما. خلاص؟ فهنا اهو الديسكريبتيف ستادي كان فيرميوليت ذا هايبوثيسس. اللي هي الفرضيه العلميه. اناليتيك ستادي طبعا لما ناخدها يعني such as cohort study or case control study, prospective study or retrospective study will analyze our testing of hypothesis. Let's get some mice. Okay, and inject them with HIV virus. Grew another group from mice, didn't get this injection, and I will follow up for a period of time to show what happened. Okay? I will test the hypothesis. Any experimenter, this is confirming the hypothesis. Forget about it. We will take it in details after that. Descriptive study اللي هي السيرفي او بريفلنس ستادي. ايه اللي بيحصل فيها؟ كل اللي بيحصل ان انا بشوف الباترن اوف ديزيز اوكارنس ان ريليشن تو بيرسون بليس اند تايم. Just a description what happened, what I see. Okay? Is there a relationship between smoking and lung cancer? Let's make a study. What kind of study? Descriptive study. What should I do? Take a population, testing for lung cancer by CT, okay? And take history of smoking. Do you smoke? Yes or no? Test them by CT or sputum analysis. He has a lung cancer? Yes or no, okay? Results. How many smokers get lung cancer? How many non-smoker get lung cancer? How many non-smoker get lung cancer? How many non-smoker get no cancer? Okay? The result will reveal an hypothesis if lung cancer may cause, if lung cancer may be caused by smoking. This is descriptive analysis or descriptive study. What I made, just observation, just take a sample from population. طيب نقولها بالعربي بمنتهى البساطة، أنا هدرس مجرد هبص كده في علاقة ولا مفيش، فهجيب المجموعة كلها مجموعة واحدة، المفروض تكون مجموعة واحدة، وأشوف الحاجتين في نفس التوقيت، مش كده برضو؟ اللانج كانسر مع السموكينج موجود ولا مش موجود؟ لحد ما أوصل في الآخر لإيه؟ لنتيجة إن ممكن اللانج كانسر يكون اللانج كانسر مسبب بالسموكينج، فاهمينها؟ مش مهم هناخدها بالتفصيل بعد كده، بس خليكم فاهمين الحتة دي. طيب الديسكريبتيف دي لما اجي اعملها محتاج كذا جروب؟ كفايه جروب واحد. تمام؟ محتاج عدد من الناس؟ اه محتاج عدد من الناس. طيب لو حبيت اشوف البريفلنس اقدر اشوفه؟ اقدر اشوفه. حبيت اشوف الريسك فاكتور اقدر اشوفه؟ اقدر اشوفه. طيب حبيت اشوف النيو كيسز اقدر اشوفها؟ لا. النيو كيس بالديسكريبتيف ستادي ما تجيش. اول ريمارك تكتبوها incidence doesn't revealed by incidence rate doesn't revealed by descriptive study. في عندنا اي انواع من الdescriptive study؟ اه في عندنا اكتر من نوع من الdescriptive study. Case report, case series, types of descriptive study. Correlation study, types of descriptive study. Case control study. Cross sectional study, survey study, types of descriptive study. All these types are descriptive study. We will take it in details. I'll make a hint. Case report, one case. I see something new. I'll describe it, okay? And reveal the result for to the world to see what happened. Let's take an example. TB infection among shisha smokers. Do you know shisha? طيب is this a mode of transmission for TB? Maybe. I saw one case has no risk factor and his history showed no infection by TB. But only one behavior, smoking shisha, and he get TB. It is called the case report for one person describing a new mode of transmission, describing a new disease, describing any health event. Okay. لو كانوا أكتر, it is called the case series, collection of cases sharing the same information. Cross-sectional study, traditional descriptive study, it's called survey or cross-sectional. ودي يعني هناخدها بالتفصيل فيما بعد. تمام؟ آخر حاجة correlation study to prove or decline a relationship between exposure and occurrence of disease. Let's take an example. How did you know physical inactivity may be a risk factor or is a risk factor for ischemic heart disease? How did you know? By making a correlation study that confirmed or revealed that inactive individuals in risk to get to have ischemic heart disease. Correlation study, how did you know the obesity is a risk factor for dyslipidemia? How did you know? Another study conducted in a population revealed that obese individuals have risk factors for dyslipidemia more than normal weight individuals. تمام؟ Correlation بعمل ما بين حاجتين يا جماعة، عايز أشوف ما بين ريسك فاكتور وما بين ديزيز. تمام؟ وعايز اشوف الاثنين في نفس التوقيت، خلي بالكم في نفس التوقيت، يعني ايه؟ يعني انا ماسك الناس بشوف مين فيهم اوبيز وفي نفس الوقت عنده ديسليبيديميا. تمام؟ فبشوف الحالات دي مين اوبيز وعنده ديسليبيديميا ومين نورمال وما عنده ديسليبيديميا ومين نورمال وما عندوش ديسليبيديميا ومين اوبيز وما عندوش ديسليبيديميا. وبشوفهم كده مع بعض وفي الاخر بطلع بايه؟ بنتيجه ان الديسليبيديميا ليها علاقه بالاوبستي ولا مالهاش علاقه، وفي الاخر بتطلع العلاقه دي. تمام؟ معايا يا جماعه؟ طيب. هنعدي الكلام ده اللي احنا قلناه، اناليتيك ستادي ودي موست امبورتنت ستادي. كيس كنترول ستادي، كوهورت ستادي، واناليتيك كروس سكشنال، فورجيت اباوت ذيس يعني ذيس تايم، اوكي؟ نتكلم في الكيس كنترول والكوهورت. كوهورت ستادي means prospective study. Okay? Case control study means retrospective, but not the exact meaning. But let's say retrospective study. Example to understand the difference between two studies, two famous studies. Cohort study or prospective study. What should I do to get two groups? Group, study group and control group. Study group will get risk factor. Let's say smoking. Another group have no risk factor or exposure. Non-smokers. Both group are matched together in age and sex. All male, all male. Half male, half male, half female, half female. الايدج ماست بي سيميلر، اوكي؟ بوث جروبس. وبعد كده بعد وقت من الزمن يعني افتر ديوريشن معينه سيرش اباوت لانج كانسر. سموكرز ديفلوب لانج كانسر اور نوت اند هاو ماني جيت لانج كانسر. ذا سيم ويل دان ان انذر جروب. اند ميك ا كومباريزون بتوين بوث تو جيت ذا ريزلت. If the smoking will cause lung cancer or not. تمام؟ طيب. There is another way to get the same result by get a group of lung cancer and another group of non-lung cancer. By history, those with lung cancer, how many of them was a smoker? And how many of them was non-smoker? Also, another group of non-lung cancer or free from lung cancer, how many of them was a smoker and how many of them was non-smokers? And make analysis for the result to get the statement, is lung cancer caused by smoking or not? Is smoking is a risk factor for lung cancer or not? طبعا انا بشرح بالانجليزي عشان الراجل اللي معانا. Got it, Matt? اوكي نشرح بالعربي. ببساطه هنجيب مجموعتين عايز اشوف في علاقه بين لانج كانسر ولا لا. لو عايز اشوف في علاقه بين لانج كانسر وما بين السموكينج ولا لا at the same time هعمل ايه؟ كروس سيكشن ستادي اللي هي الديسكريبتيف. طيب انا عايز اعمل ستادي تاني هعمل ايه؟ يا اما همشي لقدام يا اما همشي لورا. همشي لقدام همسك مين؟ هاخد الاكسبوجر، الاكسبوجر اللي هو مين؟ او ريسك فاكتور السموكينج. هجيب اتنين جروب زي بعض في كل حاجه، لو دول رجاله يبقى دول رجاله، دول في نفس العمر في نفس الوقت لازم يكونوا ماتشد مع بعض، عشان يبقى الفرق الوحيد بينهم هو الريسك فاكتور اللي هو الايه؟ السموكينج من عدمه كده. تمام؟ طيب هجيب دول سموكرز ودول دول نون سموكرز، وامشي لقدام اشوف السموكرز دول كام واحد فيهم جاله لانج كانسر وكام واحد ما جالوش لانج كانسر، والنون سموكرز كام واحد جاله لانج كانسر وكام واحد ما جالوش لانج كانسر. طيب افترضنا دول 100 واحد ودول 100 واحد، لقيت ال 100 اللي كانوا بيدخنوا بعد وقت من الزمن 90 واحد فيهم جاله لانج كانسر، والناحيه الثانيه اللي ما بيدخنوش خمسه بس جالهم لانج كانسر. يبقى ده معناه ان التدخين اكيد ليه علاقه بمين؟ باللانج كانسر، صح ولا مش صح؟ طيب طب انا دلوقتي عشان اعمل الاستادي دي وامشي لقدام محتاج قد ايه وقت؟ ممكن محتاج 10 سنين 20 سنه، فمحتاج وقت كبير، فانا مش هقدر اعمل كده، فاعمل ايه؟ طب ما اجيب من الاخر، يبقى هعمل حاجه اسمها كيس كنترول استادي، اجيب الكيسز اللي هم المصابين باللانج كانسر والكنترول اللي هم ما عندهمش لانج كانسر، صح كده؟ وارجع بالتاريخ اشوف مين عنده لانج كانسر وكان بيدخن، ومين كان عنده وما كانش بيدخن، واشوف من اللي ما عندوش مين كان ما عندوش وبيدخن ومين ما عندوش وما كانش بيدخن، صح كده؟ واشوف الفرق، في فرق ولا لا؟ لو دول 100 ودول 100، من ال 100 دول 90 كانوا بيدخنوا، ومن ال 100 دول ماشي 10 بس اللي كانوا بيدخنوا، يبقى اكيد في علاقه ما بين الاثنين، مفهومه؟ ننقل على اللي بعدها. طيب مش هنقول كتير لان الكلام ده لسه جاي وهيتقال بالتفصيل، فمش هنقول كتير قوي. We'll take only overview. Okay. Detailed discussion will be in next lecture. طيب مش هنقعد يعني نرغي كتير هنا، بس عايز اقول لكم في الكيس كنترول ستادي مثال بتاعها population، هاخد cases with condition cases without condition، وهدور مين فيهم كان عنده ريسك فاكتور ومين ما عندوش، ومين عنده ومين ما عندوش. ناخد مثال توضيحي لسموكينج، زي ما قلنا population موجودين عندي، خدت منهم مجموعه معاها لانج كانسر ومجموعه ما عندهاش، تمام؟ ودورت بالتاريخ مين كان بيدخن ومين ما كانش بيدخن، ومين كان بيدخن ومين ما كانش بيدخن. سهله؟ سهلة؟ طيب طبعا في تفاصيل كتير بس خلينا نقولها بعدين. يعني انت عشان تاخد المجموعة الكيسز والمجموعة الكنترول، طب الكيسز ده لانج كانسر، يبقى في كرايتيريا اوف دايجنوزيس تو بروف ذيس از لانج كانسر، لانج كانسر باي سبيوتوم اناليسيس ولانج كانسر باي سي تي، فلازم توضح دايجنوزد باي ايه. ولما تاخد الجروب الكيسز والجروب الكنترول لازم يكونوا ماتشد توجذر وذ ذا سيم نمبر. كيسز مي بي مور ذان كنترولز، نو كنترولز مي بي مور ذان كيسز، بات ات ليست بوث جروب ار ذا سيم. اتفضل. في حد بيسال؟ دي حاجه ثانيه. اللي زي ايه؟ انا سالت مره، يعني عايز اعمل استضيف زي عايز مثلا الروبيلا انفكشن على البريجنانت روبيلا البريجنانت فيميل، فقلت ان انا هعمل كوره اجيب بريجنانت ما تعرضوش للروبيلا وبريجنانت تتعرض للروبيلا. انت وقعت في مشكله اسمها خطيره. طبعا هتبقى متعرض. ايوه بالظبط كده. فايه اللي هيحصل؟ انت خدت كوهورت هنا وفي ديزيز، فانت دلوقتي هتسيب يا دكاتره احنا صغيرين، يعني انتوا كلكم دكاتره وافاضل وفوق راسي، اللي موجود عشان غياب يكتب اسمه ويتفضل. صعب ان احنا يعني نبقى في السن ده وبنشوف غياب لا اكتب اسمك في الغياب وانا موافق، انت حضرتك وانا موافق على الحضور وحضرتك اتفضل، يعني لو حد او حد مش مهتم او لو حد حتى طريقه صرحه مش عاجباه برضه من حقه. فيل فري. تمام؟ السؤال ذا دكتور ويل ستادي بوث جروبس ويل ستادي ا ريليشن شيب بتوين روبيلا امونج بريجننت وومن. اوكي؟ هي سبوز تو ميك ا كوهورت ستادي تو تيك تو جروبس، وان جروب ويز روبيلا اند وان جروب ويزاوت روبيلا. And will follow up both groups for about 3 months to show the outcome of rebellion. Is it right from ethical consideration? No. It is an ethical issue, major ethical issue. How did you leave an infected woman for 3 months without treatment? You can't do that. Okay? فده ethically غلط جدا. ما نقدرش. حتى لو جبنا عيان diabetic uncontrolled وعيان diabetic controlled وبدور على حاجة معينة فيه. فلو أنا جاي بمشي بيهم prospectively for duration of time, it is ethically unaccepted. Uncontrolled diabetic must be treated, not to make your research to show complication. Okay? عشان يخرج من المزنق ده, there is way, another way to take another study. Okay? He should use case control study or cross-sectional study. Okay? Cross-sectional, we will search for exposure or risk factor or infection and the outcome at the same time. Now, then begin treatment. Okay? Or get case control. He will get cases of rubella. Okay? And the case of rubella complication. Okay? And the case of non-rubella complication and see by the history what happened. Okay? فالكوهورت ما ينفعش مع عيانين بيكونوا مصابين وتسيبهم عشان تشوف انت ملاحظه انت عايز تشوفها, فتشوف تسيبهم من غير علاج ما ينفعش. Unless the disease is without treatment, has no treatment, you can do it. تمام؟ لو المرض ده ملوش تريتمنت طب انا هعمل ايه؟ فممكن اتابعه. تمام؟ انما ان انت تعمله لا. خلاص؟ فايه سي كلمه ما ينفعش اقلبها كيس كنترول او كروس سكشن. طيب قول بس مين سلايد فور تايم. طيب تايبس اوف كوهورت ستادي 3 تايبس اند مي بي مور بروسبكتيف كوهورت ستادي. وات اي سيد از كوهورت بروسبكتيف ستادي اند اتس كولد بروسبكتيف وذاوت كوهورت. اوكي ريتروسبكتيف كوهورت ستادي specific type of cohort study. Let's say I'll study the relation between lung cancer, smoking, and the getting of lung cancer. Okay, I'll get two groups, and I will follow up for 10 years. It's so long time. I may get group, smoker group, and the non-smoker group. Okay. After smoking by 9 years and follow up for 1 year, only 1 year. Got it? بدل ما اقعد معاهم لمده 10 سنين, طب ما اخد ناس اصلا كانوا بيدخنوا بقى لهم 9 سنين واعمل لهم follow up لمده كام سنه؟ يبقى كده عملت consuming of time. I repeat it. In this study, I'll take both groups with history of smoking. Okay, smoker group, they were smokers for 9 years, and non-smokers group, they were non-smokers for 9 years. Now, if I make a cohort study, I'll need only 1 year for follow-up to get an outcome of 10 years. Okay. It's called the retrospective cohort study, and this is accepted. Prognostic cohort, you use it many times in clinical, in clinical management. Post-operative study, I will follow up the patient for 10 months, for 6 months, for 1 year, for any period you like. Okay, to show the outcome of this surgery or any procedures. It's called follow-up study. Do I make a control group for follow-up study? No. Family? In this time, I may make it without any control group. You made a surgery, let's say sleeve surgery for obese patients, okay? You intend to make a study for your patient post-operatively for appearance of complication for 1 year. You made this operation for 100 patients. You will follow up for complication and the outcome for 1 year. Do you need another to compare? No. I need to see the outcome of my surgery. فهمين يا جماعة؟ دي بتبقى كتير جدا. مثال. Best example for this. What about 5 year survival? 5 year survival. 2 year survival. 1 year survival. Okay, the result will reveal that this procedure of this surgery survival rate for 5 years is 95%. Study بقى عملها ازاي؟ جاب الناس اللي عمل لهم السيرجري دي وقعد متابعهم لمده كام؟ 5 سنين، 100 واحد لقى 95 واحد فيهم كويس. يبقى السرفايفل ريت هنا كام؟ 95. هل هو محتاج يقارن بناس ما عملتش العمليه؟ فهمتوني؟ فالفولو اب ستادي ممكن مش محتاج فيها كنترول جروب. ماشي. لا الام بتاعك مفتوح اه طبعا، بس انت الام بتاعك هو اللي بيحدد نوع الاستادي اللي انت عايزه. بلس انت ممكن الام الواحد ممكن نعمل بيه اكتر من استادي. يعني ازاي؟ دلوقتي الادويه بتاعت فيروس سي مثلا عايز اشوفها بتعالج هيباتيتس سي بنسبه قد ايه؟ السكسس ريت بتاعها قد ايه؟ طب ممكن اعمل ايه؟ ممكن اروح جايب الناس اللي خدت الدواء، يعني البوبيوليشن اللي خدوا الدواء دلوقتي، واشوف السكسس ريت بتاعهم قد ايه في نفس التايم دلوقتي. يبقى دي اسمها ايه؟ كروس سكشن. او ممكن اجيب جروب خد الدواء وجروب ما خدش الدواء واتابعهم لمده سنه واشوف السكسس ريت، يبقى دي اسمها ايه؟ كوهور. او ممكن اجيب الناس ماشي بعد اللي هم كانوا خدوا الادويه او ما خدوش الادويه واشوفهم بعد وقت من الزمن، يعني اجيب مجموعتين. انت عايز تشوف الادويه عشان ايه؟ السكسس ريت بتاعه ان ما جابش اتش سي سي اللي هي الهيباتو سيلولار كارسينوما، فاجيب مجموعه عندهم هيباتو سيلولار كارسينوما ومجموعه ما عندهمش، واشوف المجموعه اللي عندها الهيباتو سيلولار كارسينوما كام واحد فيهم خد الادويه وكم واحد فيهم ما خدش، والمجموعه اللي ما عندهاش كام واحد خد الادويه وكم واحد ما خدهاش. يبقى عملتها باكتر من ايه؟ من طريقه. او اجيب مجموعتين، مجموعه اديها الدواء ومجموعه اديها بلاسيبو، واعمل لهم راندمايزيشن واشوفهم. يبقى اسمها كلينيكال ترايل. خدت بالك احنا خدناها باكتر من ازاي؟ كلينيكال ترايل ما تنفعش. تمام؟ الا لو انت عندك المعلومه. طيب ايثيكالي برضو ان انت تسيب عيان عنده بدايه السي وتشوف هيجي له اتش سي سي ولا لا، ايثيكالي ما تقبلش. يبقى يا كروس سكشنال يا ايه؟ يا كيس كنترول. بس انا اقدر اعملها باكتر من طريقه، وانت بقى عايز الام بتاعك ايه؟ لو الام بتاعي عشان اشوف قد ايه اتعالجه يبقى كروس سكشن. لو الام بتاعي اشوف فعلا هو بيبقى بيعمل بيريفنت الهيباتيتس سي الاتش سي سي ولا لا، يبقى اعمل ايه؟ كوهورت او كيس كنترول. لو انا هتست الدواء اصلا من البدايه عشان اشوف ان ينفع الناس تاخده ولا ما تاخدوش، يبقى اسمه ايه؟ كلينيكال ترايلز. تمام؟ كلام كتير وجميل ولطيف، واللي بيفهمه بصراحه الدنيا بتمشي معاه حلو. خلاص احنا خدنا الكوهورت، مش عايز اعك فيه قوي كده، بس في فرق ما بين الكوهورت، خليها برضو المره الجايه. اهم فرق most important differences between case control and cohort. What about time? Time consuming. It's better in case control or in cohort? Case control. Money or resources. Better in case control or cohort? Case control. To proving the relationship or causal relationship between exposure and disease. It's better in cohort more than case control. Generally, cohort study is better than case control in proving relationship between two diseases, disease and outcome or disease and exposure. Okay? Time. But cohort need money, need time, need statistical complication, statistical analysis. Okay? there is a problem in cohort study which is called attrition rate, attrition rate. Some patient will be died during the research, maybe traveled, maybe getting out of the study, which is called attrition rate. Attrition rate or attrition phenomena مش موجودة أصلا في case control. تمام؟ بس أنا هناخدها بالتفصيل بعدين يعني. Clinical trial. Clinical trial بيكون ليها بعض الشروط. ببساطة الـ pattern بتاع clinical trial to get two groups matched with each other. One group will be a studied group and another is control group. One group treated group and control group. Treated group or cases will take treatment. Another group, control group, will get what is called placebo. It is a material just like the medicine without any active ingredient. Tamam? Another standard in the pattern, it's called the blinding. The patient shouldn't know if he get the medicine or placebo. Also, it's called single blinding. What is double blinding? The patient doesn't know if she get medicine or placebo, and the doctor or nurse who give the patient treatment also doesn't know. It's called double blinding. What about treble? Is there a treble blinding? Yes, treble blinding. Patient doesn't know, nurse or doctor who gave the medicine doesn't know, and the statistical or statisticians doesn't know, but the investigator know. Okay, that treble. يبقى للي بياخد عارف ولا اللي بيدي عارف ولا اللي بيعمل إحصاء عارف. To avoid any bias. تمام؟ طيب. يبقى ده single blinding, double blinding, treble blinding. طب هو اللي الكنترول جروب لما ياخد البلاسيبو يعني بيعرف انه بياخد بلاسيبو هيحصل حاجة؟ اه طبعا. نفسيا يا اخي. نفسيا. يعني فرضا يعني suppose this we are investigating hypertension, a new medicine for hypertension. If the control group no, there is no treatment for them, psychologically may blood pressure elevated. In another way, or in another hand, treated group, if they know they are taking the medicine, psychologically may help in lowering their blood pressure. Blinding is most important. Consent. Very, very important. It's clinical trial. يعني ليها ستاندرز فظيعة جدا وليها ستيجز وطبعا دكتورة حنان قالت لكم الكلام بالتفصيل. ده أنت الأول لازم يكونوا فولنتيرز ولازم تبدأ الأول يعني بفيز 1 وبعدين فيز 2 وبعدين فيز 3 وفيز 4 والناس دي بيدفع لها فلوس. يعني الناس اللي بتقعد من الشغل وبيقعدوا جوه مستشفى ولازم يبقى في وثائق تأمين. قصة كبيرة قوي في الكلينيكال ترايل يعني. بس في حته مهمه لازم نعملها اسمها راندمايزيشن عشان تخلي لا دكتور حنان قالت انه المفروض انه هيشارك في البحث لا يستفيد ولا يبطل يعني ما يبقاش في ادفانتج لا لا لا لا لا لا لا لا بقول لك بره يعني انت دلوقتي شركه فايزر بتعمل مثلا دواء جديد حلو فالدواء الجديد دلوقتي هتجربه اول حاجه هتجربه فين؟ هتجربوا على الانيمالز صح كده وبعد ما تجربوا على الانيمالز تبتدي تجرب على الانسان طب يبدا على مين انسان على ناس ديزيز ده بيبدا على فولنتيرز الفولنتيرز اللي جاي ده بياخد فلوس عشان يخش لا ما احنا لو فتحناها وقلنا اللي هيخش ترايل هياخد 3000 جنيه في الاسبوع احنا نفسنا هنروح نخش ترايلز صح هنسيب شغلنا ونروح 3000 جنيه في الاسبوع هو في حد لاقي انت مش هتكسب الحاجات دي برضه لا ما تعملش كده بس حضرتك هتقعد في المستشفى انت شغال مش لاقي صح هتسيب شغل هيجيب مصاريف مواصلات، فده هيبقى فيه تعويض. طب افرض انت حصل لك لا قدر الله الفولنتير ده حصل له حاجه، يبقى في وثائق تامين على الحياه او تامين على اي اصابه حصلت له من الكلينيكال ديفايس. انما الفكره مش ان هو هياخد فلوس، لا هو بياخد يا دوب بس نظير اقامته، نظير العمل اللي كان بيعمله او المواصلات معايا. غير كده تبقى ادوار زي التبرع بالدم. التبرع بالدم نقول لك كيس الدم ب 500 جنيه اللي هيشحت في الشارع هيجيب 500 جنيه بعد قد ايه؟ ومقطوع في الشمس بيروح يتبرع ب 500 جنيه في يوم ويروح يتبرع اكتر وقت حتى مصرف دمه كله. يعني هيقول لك 6 لتر دول يساوي كام؟ 3000 جنيه حلوين ماشي؟ طيب كاركترستيك فيرميوليت هايبوثيسيس اوكي وي ويل ديسكاس ات ان ديتيلز افتر ذات. Experimental group must represent reference population. If I intend to make a research for children from 1 year to 5 years, experimental group must be represent children from 1 year to 5 years, and so on. Informed consent must be taken. If anybody make a clinical trials without informed consent or get approval from ethical committee, it will be rejected by any journals all over the world. Treatment and placebo. Make a treatment and placebo. Placebo is the same as treatment. If you use a red capsule, it will be a red capsule. If you use a yellow capsule, it's yellow capsule. Okay? Randomization, blinding. We discussed the blinding single or double or treble. Appropriate sample size, we will discuss randomization and sample size. What is randomization? We have two groups, experimental group or cases and control group. How the patient selected to be a case or to be a control? Is it my choice? No. You should make a randomization. Make a group of patients, then make a randomization to everybody have a chance to be a case or to be a control, to be in the experimental group or to be in control group without any interference from my own. Got it? طيب هنعمل ايه؟ هنجيب الجروب كلهم على بعض. انا عايز اعمل كام؟ I will choose 200 patients, 100 in experimental group and 100 in control group. I will get a sample size of 200 from population, okay? This sample should be representative for population. طيب, I'll make this sample, then make a method of randomization. We will discuss many types of randomization. To decide who will be cases and who will be a control without any interference from me. Like lottery, like using a computer, using a cards, using closed envelope, any types of randomization. طيب انتوا فاهمينها يا جماعة ولا لسه؟ معلش احنا بنطلع شرح انجليزي بس عشان الراجل اللي معانا. انا دلوقتي هجيب 200 واحد كويس؟ 100 منهم هيبقوا في الكنترول جروب و100 هيبقوا في الايه؟ في الاكسبيرمنتال جروب. اجيب ال100 واحد احط اسمائهم واعمل قرعه صح كده؟ يبقى انا كده قلت مين يبقى كنترول ومين يبقى اكسبيرمنتال؟ لا، يبقى انا عملت راندمايزيشن. ده انه نوع من الراندمايزيشن؟ سمبل راندمايزيشن. تو ميك ا لوتري تو يوز A computer program. هجيب الاسماء واحطها في الكمبيوتر وادوس عليه، هو هياخد 100 و100 وانا ما اتدخلتش. تمام؟ في حاجه تاني، عارفين توسنج كوين؟ عارفين الرفه؟ كوين ملك وكتابه. Just coin. It's a king, it's a blade. إماد. He's a nominee for our research. He will be control all in control group or experimental group. King, if you get a king, you will be in cases or experimental group. If you get plate, you will be in control group, okay? Control group is lucky. تمام؟ بنعمل كده، فدي تنفع، ده way of randomization. Shuffling the cards، بكتب كل واحد على كارد like playing cards with name of cards وبقلبهم على بعض واختار، أول واحد يطلع كده والتاني واحد يطلع كده. Using computer. Close the envelope. Close the envelope دي بجيب ظرف وبكتب فيه الاسم واقفله. وبعدين بقلب الأظرف وبعدين بختار. عارفين الأظرف المغلقة؟ عارفها يا أحمد يا سعد؟ هي دي الأظرف المغلقة ونختار ما بينهم. لا ده قريب عشان كده ما بقولوش يا دكتور يعني عشان أنا. فباخدها كوسة بقى بس بيحضر. ف close the envelope انا ما اتدخلتش مين يبقى كيس ومين يبقى كنترول. سهله كده؟ ده way of randomization اسمه simple randomization. طب في انواع تاني من randomization؟ is there any types of randomization؟ yes. block randomization, stratified randomization and unequal randomization. هقول one statement about every type. block randomization. suppose I have a control group and experimental group. control group has male and female. another group اللي هو experimental group has male and female. I'll make a block male or female in experimental group. another block male and female in control group. if I make aleatory or simple randomization, maybe my experimental group will be all females and control group will be all males. Is it right? Is it good randomization? No, it is not good randomization. صح؟ لو انا عملت كده وخدتهم بالسيمبل طلعوا الستات كلهم في جروب والرجاله كلهم في جروب ده ينفع؟ ما ينفعش. يبقى لازم اختار ايه؟ بلوك. I choose 50 females in experimental group and 50 males in experimental group. Okay? It's called block randomization. The same in control group. For 50 female, I'll get all female and make a symbol. One female may be in experimental group, another in control group. لحد ما يبقوا 50 ست هنا و 50 ست هنا، وال 50 راجل هنا وال 50 راجل هنا. صح ولا مش صح؟ يبقى انا ضمنت ان الاكسبيرمنتال جروب هاف ذا سيم كيسز ذا سيم برسنتج اوف ميل اند فيميل سيميلر لايك كنترول جروب. فهمتوها؟ جات ات ايمات؟ You shaking your head. Okay, I didn't reach stratified randomization. I'm just asking you about simple and block. Did you get it? Yes. Good. What about stratified randomization? Stratified, that may be levels of differentiation between both groups. Like, I get male and female. And patient above 18 years and patient below 18 years. Patients from Egypt and patient are another nationality. Okay? Now I'll make many blocks. 100 patients, اللي هم بيكون experimental group. I need 25 male above 18 years and 25 males below 18 years. 25 females above 18 years, 25 females below 18 years. Okay? The same in control group. I'll divide my sample for males above 18, males below 18, females above 18, females above below 18, and make a simple randomization in each group to get half of them will go for experimental group, half of them will go for control group, and so on. حد فهم حاجة؟ تمام. Whatever على حسب اللي انت عايزاه واللي انت عايزه تطلعه. يعني انا بجرب دلوقتي let's say to make a research for a medicine treating hypertension in adult patient. Okay, adult patient will be male or female, will be above 18 or below 18, will be dark races or white races. احنا كده عملنا كام؟ ثلاثة stratum. هقسمهم للسامبل سايز ده انا عملتها طلعت انه هاخد 200 واحد. قسمتهم ان كلهم لازم يكونوا ايه؟ شبه بعض، تمام؟ وبعد كده في كل stratum هتعملي السامبل randomization، بتخلي نصهم cases او نصهم experimental ونصهم ايه؟ control، تمام؟ يا دكاترة يا دكاترة، قلنا اللي عايز يمشي يمشي يا جماعة، اللي عايز يمشي يتفضل يمشي بدون ما يستأذن، تفضل جون بليز. طيب بصوا يا جماعة، ناخد مثال. أنا عايز دلوقتي أشتغل على هايبر تنشن أو بلاش أشتغل على تايب 2، وعايز آخد اللي هو الإكسبيرمنتال وعايز آخد الكنترول. أوكي، عملت السامبل سايز بتاعتي قالت لي أنت محتاج 200 واحد. 100 فيهم هيكونوا اكسبيرمنتال و100 فيهم هيكونوا ايه؟ تمام؟ المشكله اللي عندي هنا نمره واحد بالنسبه للسوق عندي 100%. اثنين عندي مشكله في الريس بار وواي. طيب عندي مشكلة تاني ايه هي؟ الايج اضاء اكثر من 18 اقل من 18. يعني خلينا ممكن نقول عشان بس اكثر من 30 اقل من 30، تمام؟ عندي مشكلة رابعة ميبي زي ايه؟ وبيس وبيس أو ماذا؟ تعمل randomization. Which kind of randomization I should be stratified؟ هعمل إيه؟ أنا أخذت المجموعة كلها 200 واحد، صح كده؟ ال 200 واحد هقسمهم باي 6، كام واحد فيهم؟ 100 وكام في 100؟ يبقى همسك ال 200 واحد، طبعاً هقول أرقام مش مظبوطة. Imagine, okay, to make this example simple. You need one hand, and then you have a hand. You have a hand. You have a hand. You have a hand. You have a hand. You have a hand. You have a hand. 50 واحد the same here. طيب الخمسين واحد دول فيهم كام واحد أقل من 30 وكام واحد أقل من 30 دول هقول دول 25 دول 25 دول 25 دول 25 فهمتني ها؟ طيب نيجي في الآخر. طيب 13 12 13 12 13 12 13 وهكذا. بس خلي بالك لو عايز افكر كلهم في الطلبات. Will you see the number? هنا بقى هنوصل للمقصود كده بقى نعدلهم دي اول استراده دي ثاني استراده دي ثالث استراده استراده هعمل ايه هاخد من دول نصهم هيروح هنا نصهم هيروح هنا نصهم هي اكسبيرمنتال نصهم هي ايه؟ كنترول يبقى انا هعمل هنا سته وهنا سته مش كده برضه؟ السته دول بقى حلوين بقى السته دول هيبقى واحد هو مين؟ بارك ريسك بارك 30 وبي السته دول هيبقى مين؟ اباص ايه؟ اباص سوري اباص اباص ايه؟ بيقول 30 وهيبقى ايه؟ سوري اباص 30 وهيكون نمبر بي اند سولر في الاخر هتطلع المجموعه دي قد المجموعه دي في الكوره في الدقيقه مثلا فهمتوها؟ هي صعبه شويه بس مش مشكله اعرفوا بس المعنى خلاص ماشي؟ ده معنى استراتيفيكيشن انما البلوك مش هعرف اخد كل ده This skeleton will be suitable for block randomization. Block 1 or 2 or 3 or 4. Like what? Like nationality. Suppose we are in USA and have 10 major nationalities. Okay? I will take as randomization from A, B, C, D till 10. Okay? فقسمهم كلهم وبعد كده ابتدي اختار منهم نصهم يروح هنا نصهم هنا. سوري. بلوك سيتابل فور وان ديفرنشيشن. استراتيفايد سيتابل فور ماني. ان ايكوال دي اخر واحده ودي رخمه شويه. ان ايكوال ايه اللي هيحصل؟ اكسبيرمنتال جروب اند كنترول جروب شود بي ايكوال تو اتش اذر. صح ولا صح؟ اف اي جيت 100 patient 100 experimental cases I should have 100 control patients تمام can I make experimental group larger numbers than control group we can in unequal randomization هعملها ازاي ببساطه هجيب هقسمهم اكتر من جروب يبقوا كلهم اكسبيرمنتال كومبيرنج باي وان جروب اوف كنترول كونديشن اندر وان كونديشن اي هاف انف انفورميشن اباوت ذا ميديسين ستاديز ستاديد اور بروسيدور ستاديد ازاي لو احنا دلوقتي عارفين مثلا ان السيلدينافيل ليتس ميك ان اكزامبل سيلدينافيل is a medicine used for impotence in males. Okay. I need to study what complication will happen in different age group. Okay. I'll get for age group from 19 till 29 and age group 29 to 20 to 39 and so on to make 5 different groups. All of them are experimental groups. The sum of all individuals are 200 patients. Comparing by how many patients in control group. It should be 200 groups. But I know what medicine do. So I can use this unequal randomization and this scientifically accepted to make one group of 50 patients. فهمنا يا جماعة؟ فهمنا؟ ماشي. I'll get two groups of experimental groups. One group for male and one group for female. Okay? To make or to study sleeve surgery. I know the complication of sleeve. I know several information about sleeve, but I need to research one information or any additional outcome or any additional complication will be happened into both in two different group, male and female. Okay, should I compare by two groups of control? I can take one group, only one group, to compare with both groups. If I get 50 male, 50 female, I may get 50 control. Control will be a comparative with 50 male and comparative with 50 females. معايا؟ يعني control group ممكن يلعب بإيه؟ بدورين، دور مع الجروب ده ودور مع الجروب ده، بدل ما ياخد 100 controls. مفهومة؟ لو مش مفهومة مش مهم. We will get it in detail. Sample size for each type of study design, there is an equation to get a sample size. Provided you know the prevalence of the disease and some information. ببساطة أنا عايز أخد sample size. أخد 10 ولا أخد 100 ولا أخد 1000. أخدهم إزاي؟ في حاجة بتقول كده؟ في معادلة. المعادلة دي موجودة لكل نوع في معادلة. For cross sectional there is certain or specific equation. For cohort study specific equation. For clinical trial specific equation. But you should know the prevalence. بمعنى لو أنا بستعرض دلوقتي الديابيتس في الأطفال وبشوف عليه حاجة. طب الديابيتس في الأطفال قد إيه؟ 5% هتنفعك عشان تعمل لك السامبل سايز. لو ما عرفتش بحولها 50-50 50% واشتغل على كده. تمام؟ سامبل سايز أحسن إن هي بالإي بي إنفو. It's a program, statistical program. بيحسب لك هو السامبل سايز، قول له بس إيه النوع؟ هو يطلع لك النوع أنه نوع فيه وتحط له الأرقام وهو يطلع لك السامبل سايز. طبعًا مش المفروض إن أنتوا تحفظوا أصلًا الإيكويشن دي لأنها حاجة صعبة جدا ومش مطالبين بيها اصلا. ماشي؟ بس انت لو دخلت على النت او دخلت على السايت بتاع الاي بي انفو وحطيت الانبوت بتاعك هيطلع لك السامبل سايز بتاعتك قد ايه. طبعا كل ما البريفلنس يكبر كل ما السامبل سايز ايه؟ العكس هتظهر. طيب سامبل تكنيك، ودي اخر حاجه هناخدها، السامبلنج تكنيك. انت بتاخد سامبل عشان تعمل صادي، اكيد مش تعمل صادي على البوبيوشن كله، فتاخد منهم كام؟ سامبل. السامبلنج دي يا اما حاجه اسمها probability يا non probability، او اسمها purposive او random sample. random sample no interference with the researcher to select the studied units، انما purposive انا اللي بختارهم. الفرق الجوهري sample chosen according to person own judgment، انا اللي باخده. الراندوم سامبل each unit of population has equal chance or probability to being chosen. لو انا دلوقتي مثلا بسال سؤال واخترت فلان هو اللي يجاوب، يبقى انا اللي اخترت ولا ما اخترتش؟ طب ولو ضربنا قرعه كده وخلاص بعمياني، الطالب رقم 15 هو اللي يجاوب، مين 15 ما اعرفش، زي ما يطلع يبقى ده راندم، خلاص كده؟ طب الاحسن في الرسائل الراندم ولا النون راندم او البروبابيلتي ولا النون بروبابيلتي؟ الراندم، بس مش في كل الاحوال اقدر استخدم الراندم. تمام؟ بتعمل عملية قلب مفتوح، هو أنت كان عندك كام حالة قلب مفتوح تختار ما بينهم؟ هو أنت في لكشري إن يجي لك حد وتقول له لا أنت قلب مفتوح، طب مش هشهدك معايا في الريسيرش، هاخد واحد غيرك. أنت ما عندكش، هم اللي هيجوا هتاخدهم. فده يبقى اسمه إيه؟ بيربس. طب ليه انواع؟ ليه انواع. اول نوع اللي هو الكونفينينس او الكوتا او السنوبول او سيلف سيليكشن او بيربسيف. دي التايبس اوف بيربسيف او نون بروبابيليتي سامبلينج. نقولها واحده واحده. كونفينينس سامبل، السامبل سايز، سامبل سايز calculated that you will take 1000 patients. Is that suitable for you? No. I don't have enough resources for that. What should I do? You should use convenience sampling. بنعمل السامبل سايز، بتقول لي هناخد 200. انا مش هقدر اخد 200. التيست اللي بعمله ب 1000 جنيه، في 200 ب 200000 جنيه. تتحرق الرساله على الدكتوراه، مش هعمل. صح ولا مش صح؟ طب انا هعمل ايه؟ امكانياتك ما تجيبش. فاقول لك طب يا ابني بدل ما تاخد 200 ممكن ناخد 50. طب مقبوله؟ مقبوله، بس اقول ان انا عملتها بانه بالكونفينينس. فالكونفينينس دي ممكن انا اخد نمبرز اقل less than sample size due to small budget or limited time or limited resources. ودي مقبوله طبعا. وعايز اقول لكم اغلب الرسائل بتاعتكم بتيجي كلها كونفينينس. كوتا سامبلينج. الكوتا سامبلينج دي نشرحها بالمثال. لو انا دلوقتي بعمل سيرفي على ستودنت ساتسفاكشن عن الميديكال اديوكيشن هنا في طب حلوان مثلا، بس انا عندي سنه اولى فيها 800 طالب بيمثلوا 40%، سنه ثانيه فيها 400 طالب بيمثلوا 20%. يو شود ريد ات ايمات. اوكي، جريد 3 400 طالب 20%، جريد 4 10 و5 و5. عايز اخد السامبل بتاعتي هقسمها ازاي؟ عملت السامبل سايز قال لي ان انت المفروض تاخد 200 طالب، صح؟ ناخد ال 200 طالب منين؟ هروح ماسك اولى 40% من 200 اخدهم من سنه اولى، فاهمينها؟ و 20% من 200 اخدها من سنه ثانيه، و 20% من 200 من ثالثه و 10 و 5 و 5. كده يبقى السامبل بتاعتي دي ايه؟ مظبوطه قوي، وهاخد من كل دول. طب هاخدهم بعد كده راندم؟ لا، ده انا همسك واحد واحد. تعالى يا ابني، ايه رايك في التعليم الطبي في الكليه؟ زي الزفت. شكرا، يلا اللي بعديه، واقعد اخدهم لحد ما يخلصوا. انا كنت عايز اخد من سنه سته مثلا 10 انفار، اول 10 انفار جم. شكرا، سهله كده. يبقى دي راندم ولا مش راندم؟ مش راندم، بس انه نوع منها كوكا. Did you read it? Understand it? طيب، هي شرحه نفسها الحقيقه. سنوبول، سنوبول سامبلنج بستخدمها في بعض الاوقات اللي هي انسيوتابل ان انا اعملها. Suppose we studied HIV among commercial sex workers. What should I do? I don't know who is commercial sex workers. I can't ask every male or female, hello, are you a commercial sex worker or not? It's impossible. But I can seek for police for commercial sex workers. I get one female. Yes, she's commercial sex workers. I'll ask them, who are your colleagues? Fulano, Fulano, Fulano. Who are your customers? Fulano, Fulano, Fulano. Then I get for another colleague. Who are your colleagues? Fulano, Fulano, Fulano. Who are your customers? Fulano, Fulano, Fulano. I started by few numbers. Then we'll expand to make a large number. Did I know how many cases I will take in my research? No, I don't know. But I go for this research by small to get large number, because I have no information about this topic. بالعربي يا جماعة، احنا دلوقتي هنبحث عن HIV among drug addict among commercial sex workers. انت عارف حد عنده ده؟ لا. هل هينفع تروح تسأل كل واحد ولا واحدة تقول له commercial sex workers؟ ما ينفعش. بصوا اللفظ اللي هو prostitution مش عارف ايه، ده مش على مستوى العالم، ما بقاش موجود حاجه اسمها. طبعا هم عشان ليهم طبعا ظروف مختلفه يعني، فبيسموهم كوميرشال اللي هي ده يعني بفلوس من الاخر، انما اللي هو العادي ده ما بيعتبرهوش ان هو كوميرشال. او خلينا في الدراج ادكت اسهل، فواحد مدمن، فانا هروح اي مراكز اعرف واحد مدمن. مين اصحابك اللي كانوا بيضربوا معاك؟ فلان وفلان وفلان اجيبه، ضربت مع مين تاني؟ ضربت مع فلان وفلان وفلان، مع مين تاني؟ بدل ما بدات باربعه خمسه انتهيت بكام؟ بألف واحد. وفي الاخر كل اللي بشوفه بشوف عنده اتش اي في ولا لا. يبقى الرساله بتاعتك اتعملت ولا ما اتعملتش؟ اتعملت. السامبل سايز ما اعرفهاش، انا ما اعرفش العدد كام، ما اعرفش البريفلنس كام، بس في الاخر طلعت وقلت عددهم 10% 30% من الناس اللي بيضربوا الحقن. عملتها بقى بطريقه بسنوبول. لا ما شاء الله حد بيستعمل سايس، لا عشان الديتش بتاع الدوريشن بتاعت بس هي مفتوحه، بس السامبل سايز بتاعك انت هتكتب انا هشتغل بالسنوبول تكنيك بيكوز اي دونت نو ذا بريفلنس اوف ذيس كونديشن. تمام. بس في الاغلب انت بتستعين برسائل قبل كده، فهم كانوا قالوا مثلا مش اقل من 500. انت ممكن تعمل رساله تقول ما لقيتش ولا واحد، يبقى دي رساله، بس لازم في انف نمبر. طيب راندوم سامبل بيبقى عندي نوعين، هوموجينس بوبيوليشن نون هوموجينس بوبيوليشن. افتكروا دي وما تنسوهاش. هوموجينس بوبيوليشن انه ذا سيم ان اول ديموغرافيك كاركترستيك، يعني كلهم في سن واحد، كلهم ميل او فيميل. تمام. طيب لما اجي اخدهم اقدر اشتغل يا سيمبل يا سيستماتيك عشان اوصل للراندوم تكنيك بتاعي. النون هوموجينس يعني مختلفين في كذا حاجه، يا بشتغل الاستراتيفايد زي الاستراتيفايد دي، دي حاجه اسمها مالتي ايه؟ مالتي ستيج. انا مش هعك عشان نمشي سيمبل راندوم سامبل. انا بعمل دلوقتي دراسه عن بشوف الهيموجلوبين في اطفال المدارس في مدرسه ولاد، خلاص؟ في سن مثلا من 5 ل 10 سنين او من 6 ل 12 سنه. كل اللي قدامي من 6 ل 12 وكلهم ميلز، صح؟ عايز اخد منهم من 1000 واحد اخد 200 واحد. يبقى اقدر اخدها بقى بطريقه بالسن، كلهم هوموجينس زي بعض، يبقى اخدها بالسن. اجيب ال 1000 واحد اسمعهم واعمل قرعه او اعمل بالكمبيوتر واطلع مين؟ ال 200 واحد ده هنا وهنا وهنا وخلصنا. يبقى دي السم، سهله قوي، سم. سيستماتيك هتشتغلي حضرتك على حاجه في عياده انتي نيتال كير، يبقى كل الستات اللي جايه لك حوامل، صح؟ كل ستات جايين حوامل، ستات وايه؟ وحوامل. طيب عدد كبير، عدد كبير، اقدر اعمل طريقه عشان اخد منهم عدد واسيبهم؟ ممكن بالسمبل، بس انت بيجوا لك انت ما تعرفيش عددهم. انت حضرتك مش عارفه هيجي لك 100 ولا 200 ولا 1000. نعمل ايه عشان تبقى سيستماتيك؟ هقول هاخد رقم 2 في الترتيب ومضاعفات رقم 2، يعني هاخد 2 4 6 8 10 12 لحد ما اخلص السامبل سايز بتاعتي. سهله؟ هقول هاخد رقم 11 21 31 41 51 من الاخر. يبقى دي اسمها ايه؟ سيستماتيك. طب ينفع دي مع اطفال المدارس؟ ينفع لو انت مرتبهم من 1 ل 1000 وانت هاخد رقم 11 21 و و ينفع، بس اسمها ايه؟ سيستماتيك. واللي فوق اسمها ايه؟ سهله. يعني انت لما تيجي تقول دلوقتي انا واخد راندوم سامبل، انه نوع يا باشا راندوم سامبل؟ لازم تقول يعني راندوم سامبل بس، لا راندوم سامبل انه نوع. تمام؟ Let's talk in English. Sorry, Matt. Sample random sample or systematic random sample, it is useful, suitable for homogeneous population. Let's say we will study prevalence of anemia among students aged from 6 years to 11 years, 12 years in a male school. Your group is homogeneous. All are boys, all are aged from 6 to 12. You can make this sample technique by using computer or by using tossing the coin or by using lottery, okay? To get your sample and see, this will be random sample. Systematic, yes, you can arrange all students by getting a number from 1 to 100 and you will get 20 by sample size equation, okay? 20 students you will get by any system. Suppose you will get, you will take number 10 and 20, 30, 40, 50 and so on. 21, 31, 41, 51 by any systems. It's called systematic and the other called similar. Both of them are suitable for homogeneous population with no differences between your sampling units. Multistagic, I will stratify it, these suitable for non-homogeneous population. The students were male and female. The students were primary school and preparatory school and secondary school. In our college, there is grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, and the male and female, Egyptian and non-Egyptian students. They are non-homogeneous population. Which type I should choose? Either stratified or multi-staged, okay? This is suitable for non-homogeneous population. We will discuss it later in detail. Cluster, let's say we will study something in different schools. We will sample size, we will get about 1,000 students. From 1,000 we'll divide it for 10 or 20 schools. I may collect my sample in one school, representing for all schools. فهميني يا جماعة؟ كلاستر دي هعمل ايه؟ انا عندي دلوقتي قرى كتير. فاخد كم قرية؟ عندي 50 قرية. عايز اخد منهم سامبل. السامبل بتاعتي بتقول عايزين 1000 واحد. الالف واحد دول ممكن اخدهم في قريتين. قرية دي والقرية دي ممثلين لكل الايه؟ قرى واحدة من ابلي واحدة من بحر. يبقى خدتها ان كلاستر. يبقى دي اسمها ايه؟ كلاستر. خدت one village among many villages. اوكي؟ برجالتها بستاتها باطفالها بعواجزها بكله. تمام؟ When I studied something in villages and I have 20 villages and I may get two villages represent for 20 villages. I collect my sample units in two villages and take all villages. Okay? دي بتتعمل طبعا في السيرفي. اخر حاجة خلاص سامحوني statistical management. المانجمنت يا جماعة احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ داتا مانجمنت. اول حاجة I should write what program I should use. There are many programs. SPSS في versions كتير up to version 26. EBInfo ده نوع تاني برضه موجود فيه لحد version 7. Stat, Minitab, DataMilk and 2,000 of programs. Okay? Famous program SPSS or EBInfo. You should write it in data management. Which program I will use? It is SPSS version 26, version 24, whatever. Type. What test of significance you should use according to aim of your study and variables you are studying. Maybe chi-square, t-test, z-test, ANOVA, r-test, r-squared, Pearson, Spearman, Will, Coxon, and so on. Many tests of significance, but you write what test you will be used in your research. You should write it. لازم نكتب الو خمس دقايق وعندك مع السلامة. ما تخليش حد يمشي عشان طيب اللي هيحصل بالظبط كالتالي. انا هكتب في الداتا مانجمنت data will be managed by SPSS or EBInfo version كذا stop. ماشي. test of significance t-test will be used for qualitative data. chi-test, chi-square will be used for qualitative data and quantitative data. يعني كل quantitative A will qualitative. r-test will be used to show the correlation between variables and so on. فهكتب ايه هي التست اوف سيجنيفيكانس اللي انا هشتغل عليه وطبقا لنوع الداتا اللي انت واخدها. We will discuss it in details. Don't worry. Okay? But in data management, you should write which program you will use and which test of significance according to your aim and the variables you will start. آخر حاجة, what is level of significance will be accepted? Most famous, FB less than or equal to 0.05. It is called the significant. When I get a result, when I'll say this is statistically significant or this is significant finding by collecting B. فلازم اكتب ال B my level of significance when B is equal or less than 0.05. In some studies, you should use level of significance when B is 0.01, less than 0.01. What does it mean if when B is 0.05%? That means your finding may be get by coincidence in 0.05%. The percentage that your finding is false, probability of it 0.05, اقل من 5% ان احتمال تكون اللي انت شفته ده جاي بالصدفه او غلط. تمام؟ Don't worry, we will discuss in details. اي سؤال؟ انا متشكر ان انتوا استحملتوني كل ده. لا خلاص خلاص كده كده فاده والله موجود والله موجود يا جماعه اللي فاده عندنا احنا انت طالما حضرت هنا بتقدر تسجل بروتوكول لو اسمك موجود هنا تقدر تسجل بروتوكول في وقت بس كنت عايز حاجه اصلا انا عايز ممكن اكلمك انا بس ما فيش حاجه ايه خلاص